الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني سبق تأويله، وأن معناه من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه. الذي يظهر والله أعلى وأعلم في هذا السياق أن من ظن أن المبالغة في العبادة أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثرة العبادة كما نحتاج نحن، فهذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منه تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من طريقته ومن فعله، وهذا سبق بيانه مرات في أحاديث مماثلة: من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وليس المقصود التكفير والخروج من الملة، ولكن المقصود التغليظ، أو ليس على طريقتنا وليس على هدينا، فهو يدل على تحريم فعل هذا الأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن فعله ليس منا. فمن ظن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك أكمل منها فهو ضال باعتقاده ذلك، آثم فيه، وإن استحل مخالفتها كفر، لكن هذا ليس هو السياق الذي ذكر فيه الحديث ولا كيفية تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظن هذا في مثل هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد تكفير من أو هؤلاء الذين رغبوا عن سنته تأويلا منهم، وهذا يدل على العذر بالتأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم ولم يعاملهم بذلك. لكن الصحيح أن ليس مني بمعنى ليس على طريقتي وليس من هدي ونحو ذلك. والذي يظهر أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثرة العبادة، لأنهم تقالوها كما في الرواية الأخرى، فكأنهم تقالوها تقالوها رأوها قليلة، رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما يظنون. كانوا يظنون مثلا أنه لا ينام بالليل، أو أنه يصوم الأيام كلها، ف قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فظنوا أن هذه العبادة القليلة بسبب أنه لا يحتاج إليها لعدم وجود الذنوب، ولأن الله غفر له ذنوبه. فأما نحن فنحتاج إلى كثرة العبادة أكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا ذلك لأجل أن لنا ذنوب. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وهذا على عادة الرهبان وعادة أهل الجاهلية أنه يتعبد لله بترك الزواج. وعند التأمل أن هذا الحديث يدل على ضعف قول من يقول أن الأفضل ترك النكاح، لأن الأفضل يقوله مستحب، يستحب أن يترك النكاح إذا كان يستطيع أن يعني يعف نفسه. قالوا النكاح أفضل والتخلي للعبادة أفضل، لأن نفسه لا تتوق إليه. والصحيح أن قصد عدم الزواج قصد فاسد، وذلك للمصالح العظيمة المترتبة على النكاح. فكان الذي قال لا أتزوج النساء يقصد حرمان نفسه من لذتها، وهي مدرسة في تهذيب النفس ليست من طريق أهل الإسلام. تعذيب النفس وحرمانها من جميع لذاتها تعبدا، ومنعا لها تزكية لها من هذه الشهوات، هذا الأمر إنما هو من مدرسة الرهبان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وقوله ابتدعوها أحدثوها، ما كتبها الله عليهم جملة تامة، إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع على أصح الوجوه في التفسير، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، لكن ابتغاء رضوان الله هو الذي شرعناه لهم، لكنهم ابتدعوا الرهبانية وما رعوها حق رعايتها وما قاموا بها حق قيامها. وذلك أن زعم الإنسان أن نفسه لا تتوق إلى النكاح وهو في صحته وعافيته زعم تخدعه به نفسه وشيطانه، يكون في وقت معين مشغول بأمر من الأمور فينشغل عن النكاح وينشغل عن شهوة النساء، ولكن سرعان ما تعود نفسه إليه. فإذا قرر في ذلك ترك النكاح عندما يجد نفسه قد يعني حصلت لها شهوتها ووقع له ذلك التوقان، فعند ذلك لن يستطيع أن يجد ما يفرج به هذه الشهوة وما ينالها به من حلال، فيعصر عليه الأمر. وقد فطر الله عز وجل الرجال والنساء مع سلامة البدن على ورود هذه الشهوة وإن تفاوتت، وهذه هذا أمر في خلقتهم، وليس أنه يوجد شخص على الدوام لا تتوق نفسه إلى النساء مطلقا، إلا لمرض، إلا لعارض يحصل، وليس أنه على الدوام يكون كذلك. من هنا كان حرمان النفس من الشهوات مطلقا لتهذيبها ليس هو المشروع، ولكن أن يتحكم الإنسان فيها. ولذا كان صومنا أعدل الصوم، وقيامنا أعدل القيام، واعتكافنا أعدل الاعتكاف، فإننا نصوم مدة من الزمن من الطعام والشراب، ويباح لنا في وقت آخر، فنأكل في اليوم ونشرب. ورغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى الفطر، ونهانا عن الوصال، وذلك لأن الحرمان التام يؤدي إلى حدة النفس، ولو كسرها هذا الكسر الشديد يؤدي بالتالي إلى أنواع من الانحراف فيها. والاعتدال هو الذي شرعه الله عز وجل. نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصوم ونفطر، نقوم وننام، لكني أصلي وأنام، يصلي قيام الليل وينام بعض الليل. وأما من يتمدحون من المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا من الناس صلى الفجر بوضوء العشاء كناية عن عدم النوم 25 سنة أو 40 سنة أو 20 سنة، فكل هذا وإن ورد في كتب التهذيب وسير الصالحين فإن هذا من بسبب عدم تحقيق السنة فيها، وبسبب مخالفة الكثيرين من أهل الرياضات لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو نقله بعض أهل العلم ممن يعني قد يمر عليه الأمر ولا ينتبه له، أو يكون قد انتبه وأخطأ، أو يكون مذهبه استحباب ذلك، وهذا مذهب باطل بلا شك. فالسنة أن يقوم وينام. الذي يبقى 20 سنة 30 سنة 40 سنة لا ينام لحظة من الليل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يصوم الدهر كله ويصوم السنة كلها حتى ولو أفطر أيام الأعياد فإنه مفطر حكما وإن صام، هذا ليس الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، إنما المقصود النهي عن صوم السنة كلها، وكذا النهي عن الوصال، وكذلك أمر الزواج لا يتعبد لله عز وجل بتركه إلا إذا كان زواجا محرما نهى عنه الشرع. هذا الذي يتعبد الله بتركه كنكاح الزانية ونكاح من لا يقدر على مؤن النكاح ويظلم، أو نكاح يعني امرأة هو خاف أن لا يعدل مع ضرتها، يعني عنده امرأة وتزوج ثانية ويعلم أنه أو يخاف أن لا يعدل، فهنا نكاح نهى عنه الشرع. أما أن الأصل ترك النكاح وعدم التعبد والتفرغ للعبادة فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا الذي قال لا آكل اللحم، فهو يحرم نفسه من لذة بعض أنواع الأطعمة ويقصد الترك، وهذه قضية مهمة في مسألة الترك، وأن هناك عبادة بالترك كما هناك عبادة بالفعل، خلاف من يقول أن الترك لا يكون عبادة مطلقا. فمن تعبد لله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون مبتدعا. فمن كان لا يرغب في أكل اللحم، من كان لا يرغب في أكل اللحم لأجل أنه مثلا يضره أو أنه نصحه الأطباء بالتقليل منه، لكن لا يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، وقد قال في الرواية الثابتة وآكل اللحم، فهو صلى الله عليه وسلم إذا عرض عليه أكل، وربما بقي ثلاثة أهلة في شهرين لا يرون الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، هذا عندما لا يوجد. أما أن تتعمد أن لا تأكل اللحم تعبدا وزهدا كما يزعمون، فهذا كما ذكرنا من مدرسة غير المدرسة الإسلامية، مدرسة الرهبان الهنود والبوذيين والنصارى الذين اخترعوا مدارس في التهذيب والتزكية للنفس ليست مبنية على التوحيد ولا نابعة منه، ولذلك يخترعون مثل هذه الأمور. هناك من يعذب نفسه بفعل أنواع من الأذى بها، كمن يلقيها في الشوك، كمن يضرب نفسه، ودخلت هذه الأمور إلى فرق من أهل البدع من الصوفية والرافضة خصوصا، ولذلك لا تتعجب إذا نظرت إليهم وهم في أيام المواسم المعهودة يضربون أنفسهم بالحديد وبالسيوف ويريقون دماءهم ويلطمون خدودهم ويضرب بعضهم بعضا، ويرون هذا من أعظم العبادات، وهذا أمر عجيب يعني يضحك منه العقلاء في كل مكان. لكن إذا قارنت بين أصول هذه الفرق المنحرفة وبين الديانات الشركية التي خرجت منها هذه الأمور علمت أن هناك تشابها. بين ما ابتدعوه وبين ما ابتدعه من سبقهم، نسأل الله العافية. والذي قال أيضا لا أنام على فراش، إما قصد أن لا ينام مطلقا، وإما قصد أنه يمتنع من النوم على الفراش، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرير وكان له فراش فلا مانع من النوم على الفراش، وهو ما يفرش، ويمكن أن يكون يفترش الحصير صلى الله عليه وسلم حسب ما يتأثر، افترش حصيرا أثر على جنبه حتى بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى أثر الحصير على جنب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان في موطن آخر له سرير ينام عليه عليه الصلاة والسلام حتى دخل تحته كلب أو جرو للحسن أو الحسين حتى امتنع جبريل فأمر بالجرو فأخرج. فهذا يدل على تفاوت الأمر، والأمر المهم أن يكون الإنسان هو الذي يتحكم في شهواته. لما نام ابن عباس نام عند النبي صلى الله عليه وسلم، نام النبي عليه الصلاة والسلام وأهله ونام ابن عباس في أرض الوسادة في اتجاه آخر، فكان ذلك دليل أنه ينام على الأرض، يمكن أن ينام على الأرض ويفترش فراشا ويتخذ وسادة ويمكن أن أنام على حصير، ويمكن أن أنام على سرير. الأمر واسع كما ذكرنا، والأمر سهل حسب ما يتيسر. فنقول أن أمر التهذيب لابد أن يؤخذ من السنة كما تؤخذ الأحكام وكما تؤخذ العقائد. فليس أننا في باب التهذيب نخترع وسائل معينة لتهذيب النفس وإصلاحها. من هنا دخلت البدع، ومن هنا وقع الافتراق بين الكتاب والسنة وبين السلوك عند الكثيرين. وقع الاختلاف بين الفقه والسلوك، حتى صار أمر هؤلاء يزدرون أولئك، وأولئك يزدرون هؤلاء، الفقهاء والمحدثين من جانب وأصحاب السلوك من جانب، لكون هؤلاء قد تركوا السنن وأولئك قد تركوا العمل. فلا بد من ضبط الأمور، أو بعضهم يعني، لا نعني أن هذا وصف الفقهاء والمحدثين، بل بحمد الله تبارك وتعالى هم خير الناس سلوكا، أئمة السنة والحديث. قال النووي رحمه الله: أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه كما سبق، أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك، فلا يتناوله هذا الذم والنهي. والحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر كما ذكرنا، لمن يقول يستحب أن يترك النوم على فراش. هذا الأمر ينبغي أن يفعل ما تيسر ويأتي منه، ولا يتكلف أن يترك النوم على فراش، لأنه مشغول بعبادة مأذون فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر ذلك، فلو كان هذا مأذونا فيه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكني أنا أصوم وأنام، أصلي وأنام. فلو كان هذا لأذن له في ترك النوم على فراش، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، هو موافق للمعروف من خطبه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، أنه إذا كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته له ولا يعين فاعله. وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم، ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن لم ممن يبلغه ذلك، ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملأ. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والتذكير، وليس كما يفعل بعض الخطباء من أن يذكروا الناس بأسمائهم على المنابر. وكثير من الناس يجعل هذا يعني علامة على حماسة الخطبة، أو يعني قوة الخطيب ونحو ذلك، أو جرأته. فمثل هذا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة بأن يبلغ الأمر الشرعي للناس عموما دون تسمية أحد، فهذا هو الأولى. ولو نظرنا إلى طريقة القرآن لوجدناها كذلك. فالرسول فالله عز وجل ما ذكر إلا أبا لهب، وليبين كفره وشركه رغم عمومته للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة إلى أئمة الكفر الآخرين فتجدهم بصفة الذي ومن فعل كذا ونحو ذلك، ولم يذكر القرآن أسماء إلا نادرا في هذا المقام. قوله قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاوى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. عن سعيد بن مسيب قال: سمعت سعدا يقول: رد على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. عن سعد بن أبي وقاص قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أجاز له ذلك لاختصينا. قال العلماء، قال النووي قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله. سبحان الله أن هذا التعريف ينطبق تماما على ما ذكر من استحباب ترك النكاح للتفرغ للعبادة. هذه المسائل التي يعني رغم أنه جعله في سورة معينة لكنها لقسم الذي لا تتوق نفسه ومع وجود المؤن، فلكن لا شك أنه في النهاية قد تعبد بترك النكاح، ودخل هذا الكلام على كثير من الناس حتى قالوا يستحب لطالب العلم أن يترك النكاح مدة ونحو ذلك مع ورود الإمكانيات مع ورود المؤن. نقول بل ينبغي إذا ورد مؤنة النكاح أن يتزوج، إما وجوبا وإما استحبابا، إذا خاف العنت وجب، وإذا لم يخف العنت استحب له أن يتزوج. العنت الوقوع في الحرام، ولا يلزم زنا الفرج فقط، بل ربما كان ضرره من تكرار النظر ضررا عظيما عليه، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، ولو كانت صغائر لكن باجتماعها تكون كبائر في الحكم، أعني في ضررها على القلب. ولذلك نقول لا ينبغي الاعتداد بمثل هذه الأقوال. لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان في التبتل وهو لانقطاع النساء لاختص الصحابة ولم يفعلوا. يقول أصل التبتل القطع، ومنه مريم البتول وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة في الآخرة. يبقى منقطعة النظير، يعني منقطع النظير. ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن تصرف مالكها. قال الطبري التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه، وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه كما سبق إيضاحه. وهذا يحتاج إلى دليل، وكما ذكرنا توقان النفس إلى النكاح أمر هو فطري، الأصل أنه موجود في كل الرجال إلا من مرض وإلا من زالت شهوته لعارض. يقول وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجه ولا غيرها ففضيلة للمنع ففضيلة لا مانع منها بل مأمور بها. أين الأمر بذلك؟ لم يرد أمر إلا الأوامر العامة بالنهي عن اتباع الشهوات، والمقصود بها نيلها في الحرام وليس نيلها في الحلال مع القيام بالعبادة. نقول أنه لا يصح أن يقال أن هذا مأمور به مطلقا، إنما الأمر بامتناع عن التكاثر في الشهوات ونيلها من الحرام، أو أن ينشغل الإنسان بها عن واجب أو ما هو أفضل منها، وليس بقطعها بالكلية وتركها بالكلية، وهي المسألة المذكورة هنا، وهي مسألة ترك النكاح بالكلية. فهذا الأمر، هذه المسألة فعلا يتعجب الإنسان منها، لماذا وقع فيها يعني هؤلاء الفقهاء يعني تقليدا لمن قلدوه مع صريح السنة في مخالفته. يقول أما قوله لو أذن لنا لو أذن له لاختصينا، فمعناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل. وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقا يعني موافقا للشرع، لأنهم كانوا يرون ذلك، ولما علموا أن الشرع لا يأذن في التبتل وأن وجود النسل مقصود، علموا أن عزمهم على الاختصاء لو أذن له في التبتل عزم غير محمود. قال: فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا. لذلك نقول أن كل ما يؤدي إلى قطع النسل محرم، لأنه مثله وتضيع لمنفعة هذا الآدمي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولم يأذن لهم في الاختصاء. ولذلك نقول ما يفعل في بعض بلاد العالم من ربط مجاري البول مجاري المني لتعقيم الرجال لتحديد النسل كما يقولون، وهو عند كثير من الشعوب الشرقية أمر محرم لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه، وانتشر في بلادنا في أمر النساء كذلك ربط أنابيب المبيض لمنع النسل، وهذا لا يجوز إلا في حالة وجود خطر على حياة هذه الأم، وليس لمجرد أخذ الوسائل التي تؤدي إلى تقليل النسل أو عدم حملها مرة أخرى لمجرد أنها حملت مثلا مرات وأنها تلد بجراحة قيصرية، كما يتجرأ كثير من الأطباء ويتسرع بمثل هذا الأمر ببساطة شديدة، والأمر خطير. والاختصاء وإزالة المبايض وكذلك ربط قناة المبيض وإزالة الرحم ويعني قطع ما يؤدي إلى النسل أمر من المحرمات لا يقدم عليه إلا إذا خشي الخطر على حياة هذا الشخص أو هذه المرأة، كما لو ظهر ورم في الخصية ويخشى عليه على الإنسان من انتشاره وموته، ويمكن إزالة هذا الورم بإزالة الخصية، فعند ذلك يجوز. وكذلك إزالة الرحم إذا كان هناك مثلا نزيف مستمر ويخشى على حياتها، وليس لمجرد أنها تعبت فتريد أن تستريح، أو أن الحمل المتكرر يضر بشكل بطنها أو شكل جسمها أو يضعف الصحة، وقد قال عز وجل حملته أمه وهنا على وهن، وهذه فطرة وسنة كونية مستقرة أنها يحصل بها بالحمل ضعف، ولكن هل يصل الضعف إلى المرض الذي يخشى على صحتها منه؟ هذا هو الذي ينظر فيه. فخصاء الآدمي ومثله كما ذكرنا قطع النسل من المرأة بإزالة المبيض أو ربط قناة المبيض حكم واحد محرم صغيرا كان أو كبيرا. ربط قناة المبيض وإزالة لا يكون مؤقتا، الذي يكون في مسألة منع الحمل لمدة مؤقتة بالوسائل المعروفة حكمه حكم العزل، كان سيأتي بيانه إن شاء الله. يقول: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، لأنه لا مصلحة في قطع النسل. أما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره، والله أعلم. وأما جواز خصائه في صغره لكي يكتنز اللحم، وهذه منفعة مقصودة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين أي مردود الخصية، فهذا يدل على جواز خصاء الحمل، لأن هذا كان في المدينة والمسلمون في المدينة هم الذين يجاؤون هذه الكباش، وهو كبش يعني عمره سنة أو سنتين على الأكثر. فهذا الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم لو كان محرما أن يوجأ صغيرا لنهى صلى الله عليه وسلم عنه ولما ضحى به، لأنه قد فات منه منفعة مقصودة. لكن كان إزالة هذا أمر صغيرا، إزالة الخصية صغيرا لكي يسمن ولكي يكتنز اللحم، فهو أمر مشروع، والله أعلى وأعلم. قال: حدثنا عمرو، حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثل، غير أنه قال فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم يذكر تدبر في صورة شيطان. وحدثني أو عن رواية أخرى عن أبي الزبير قال قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. قال معنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده على ما هو أهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، ضرورة هنا عند العلماء بمعنى الحاجة وليس الضرورة بمعنى حريق في المنزل مثلا، فقد آذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في حاجتهن وخرجت أسماء رضي الله عنها تأتي بعلف لفرس الزبير وكانت النساء تخرج إلى المسجد، وكل هذه ليست ضرورات اصطلاحا بل هي حاجة، فكثير من العلماء يطلق الضرورة ويريد الحاجة معها والله أعلم. قال وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن المرأة إذا خرجت في هيئة تعجب من ينظر إليها فهي في هذه الحالة يكون معها شيطان يتوسل بها إلى فتنة الرجال والله أعلى وأعلم. وكذلك تكون قد بعدت عن الخير، والمرأة إذا خرجت بغير حاجة أو ضرورة فهي بعيدة عن الخير، فهي في صورة البعيد عن الخير والشيطان هو من بعد عن الخير. ولا يلزم من ذلك أنها تكون جنية مثلا كما يظن البعض أن كلمة الشيطان تطلق على الجن، ولكن الشيطان منشطا من بعد عن الخير والحق، فإذا خرجت فلا بد أن تكون في هيئة شرعية وتخرج لحاجة والله أعلى وأعلم. وكلمة في صورة تدل ليس أن المرأة شيطانة كما يحلو للبعض أن يشوه الصورة فيقول ذلك، ولكن المعنى أنها إذا خرجت فيها في بغير حاجة وبغير الهيئة الشرعية فهي بعيدة عن الخير وتدعو إلى الشر، فهي تشبه كلمة في صورة يعني تشبه وكأنها كذلك للدعوة إلى الوسوسة والتزيين. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة إنما كان النظرة الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر وقد حبب إليه أمر النساء، ولكن لا يأتي من ذلك حراما صلى الله عليه وسلم، وأمر الفطرة الإنسانية يشترك فيه الأنبياء وغيرهم فلا ذم ولا نقص في ذلك. وأما من يريدون جعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا شهوة لهم على الإطلاق فهم لا يمدحون الأنبياء في الحقيقة، بل يذكرون ذلك يعني يظنون أنهم يمدحونهم وهم يعني يجعلون بينهم وبين الناس حاجزا في الاقتداء بهم. إذا قال الشباب وأين نحن من الأنبياء وليس عندهم ما عندنا، وإذا قال الرجال ذلك فهذا كلام باطل. لا شك أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد جعل الله لهم أزواجا وذرية، وكما قال ولقد لعمتهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لهم أن يكون لهم أزواج وذرية إلا ولهم الرغبة في النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم واقع في الشهوات مستسلم لها، بل هذا مما حبب إليه وهو بشر من البشر كما ذكرنا، ولا يعني ذلك أنه ينال الشهوة من أي طريق، وإنما بما شرع الله عز وجل له. ولقد كان قبله من الأنبياء من له أكثر من له من النساء صلى الله ممن له من النساء صلى الله عليه وسلم، فقد كان لداود عليه السلام ما فيما يذكرون على في كتبهم يذكر أهل الكتاب 99 زوجة. وثبت الحديث أن سليمان كان عنده 100 امرأة، فقال لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فطاف فلم تأتي امرأة منهن بشيء إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد، ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجتي كما ثبت في الحديث الصحيح. فدل ذلك على أن هذا ليس بنقص. فإذا كانوا يزعمون ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أمر النساء، فهل يعني نظروا في هذا الأمر في أنبيائهم السابقين؟ وقد تزوج موسى صلى الله عليه وسلم، وكان لإبراهيم سارة وهاجر بنص التوراة ونص القرآن بالقطع واليقين في أن له كان يعني كان له امرأتان. وأما يعقوب أيضا فكان له امرأتان، فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان لهم نصيبهم من أمر شهوة النساء ولا يمنع ذلك، وليس هذا بنقص في حق البشر حتى يكون ذلك ذما للأنبياء أو للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما العبرة أن يكون ذلك فيما أحل الله سبحانه وتعالى. قوله تمعس منيئة، قال أهل اللغة المعس الدلك، المعس الدلك، والمنيئة على وزن صغيرة وكبيرة وذبيحة، قال أهل اللغة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ. قال الكسائي يسمى منيئة ما دام في الدباغ. قال أبو عبيدة هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق كقفيز وقفز ثم أديم إذا جف يعني وأصار جلدا، فكانت تدعك تدلك منيئة لها لتعده للدباغ، فقضى منها حاجتها فيه الكناية، استعمال الكناية في مثل هذا الموطن والتأدب في ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته. قوله فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال. قال العلماء إنما فعل هذا بيانا لهم وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه، فعلمهم بفعله وقوله، وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه، لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره. ولذا قال إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. فهذا أفضل علاج لغض البصر، وهو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، بأن إذا وقع في على بصره وبصره على شيء من الشهوات فليأتي امرأته فإن ذلك يرد ما في نفسه من مرض الشهوة المحرمة،

فتلقتنا فتاه مثل البكره العنطنطة، فقلنا هل لك ان يستمتع منك احدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر الى الرجلين ويراها صاحبي تنظر الى عطفها، فقال ان برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرات أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر مثل حديث بشر، وزاد قالت وهل يصلح ذلك؟ وفيه قال إن برد هذا خلق مح. عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. في الرواية الأخرى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب. عن سبرة الجهني قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. عن سبرة ابن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا فكنا معا ثلاثة ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. قال النووي رحمه الله باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. هذا الذي بوب به هو أصح الأقوال في هذه المسألة، أعني في أن نكاح المتعة كان مباحا ثم نسخت الإباحة في عام خيبر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء عام خيبر، ثم أبيح لهم أيام فتح مكة أياما معدودة، وعاد التحريم إلى يوم القيامة. قال أعلم أن القاضي عياض بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا، وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار. قال المازري ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة يعني المستبدعة أو المستبدعة، وتعلقوا بالأحاديث، طبعا الرافضة هم الذين يقولون بذلك في زماننا، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة. حديث سبرة الذي ذكرناه صريح في النسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في أنه قد أذن وأن الله حرمها إلى يوم القيامة. قال وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها. وتعلقوا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل. قراءة ابن مسعود هذه شاذة لأنها مخالفة لرسم المصحف، قال لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا. الصحيح أن القراءة الشاذة يحتج بها خبرا

ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة. الصحيح في هذا الباب أن تحريم نكاح المتعة كان بدايته يوم خيبر في غزوة خيبر، ثم أبيح أياما في غزوة الفتح، ثم قطع التحريم، قطع بالتحريم إلى يوم القيامة، وبت هذا الأمر في غزوة الفتح، ولم يعد هناك خلاف بين أهل العلم يعتبر في مسألة نكاح المتعة. كان هناك خلاف بين الصحابة، انقرض المخالف وانعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة مطلقا، نكاح إلى أجل، النكاح المحدد المدة نكاح باطل عند عامة أهل العلم، والظاهر عند الكثيرين أنه لا يرد به الحد لانعدام الشبهة فيه، وإن كان في أزمنة الجهل يمكن أن يكون عذرا لانتشار البدع والضلالات فيمنع إقامة الحد، حد الزنا على من ارتكبه، لكن التحريم لا خلاف فيه بفضل الله بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يقول التحريم كان يوم الفتح فقط، وتحريم خيبر غلط في الرواية، وإنما نهى عن لحوم الحمر يوم خيبر هذا، ونهى عن متعة النساء أي بعد ذلك، لكن الصحيح ما ذكرنا لأن الرواية ثابتة صحيحة صريحة في أن التحريم كان يوم خيبر، ثم أبيح كما ذكرنا ورخص لهم في غزوة الفتح أياما، ثم عاد التحريم إلى يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: ما هو زواج المتعة؟ ذكرنا أن زواج المتعة هو الزواج المحدد المدة، كمن يتزوج مثلا إذا سافر إلى بلد وهو متفق معها أنه عند عودته سوف يطلقها، هناك اتفاق على أنه محدد مدة الدراسة مثلا. زواج المسيار يطلقونه على زواج من ينتقل بين البلاد، أو هناك نوع آخر وهو الذي يأتي المرأة في النهار فقط، وله اسم آخر عندهم من الزواجات العجيبة الشأن. إذا كان محدد المدة فهو داخل في نكاح المتعة، وأما إذا كان مع اشتراط أنه يأتي نهارا لا ليلا ولا ينفق عليها ولا يسكن ولا يفعل شيئا من حقوق الزوج إلا أنه يمر عليها، فالزواج صحيح والشروط باطلة كلها باطلة. يعني شروط أن لا ينفق عليها، شروط أن لا يبيت عندها، شرط أن لا يسكن ونحو ذلك، كل هذه الشروط مخالفة لمطلقة لمقتضى العقد، لكن العقد صحيح والشرط باطل. الرأي في تبتل النووي رحمه الله وابن تيمية وغيرهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، ولو كان هؤلاء قد تركوا الزواج انشغالا عنه لعبادة أو واجبات أخرى، بعضهم اجتهادا. شيخ الإسلام لا يقول بكلام النووي في استحباب ترك النكاح، ولكن يظهر أنه كان مشغولا عنه، وعلى أي الأحوال نحن نعتذر عنهم ونأخذ بالسنة ولا نعتذر عن السنة لنأخذ بكلامهم، فالسنة قاضية على كل أحد. فكيف نجمع بين قول الله تعالى عن يحيى وسيدا وحصورا وعن يعقوب إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وبين إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء النفر الذين سألوا عن عبادته؟ هذا شرع شرعه الله عز وجل ليعقوب، حيث أجاز له أن يحرم على نفسه ما أراد قبل نزول التوراة، وهذا كما ذكرنا شرع خاص به، هو الذي فعل ذلك بإذن الله، والأنبياء لا يصنعون شيئا بغير إذن من الله، فأذن الله له أن يحرم على نفسه أشياء صارت محرمة عليه بإقرار الوحي له على ذلك. أما يحيى عليه السلام فالحصور الذي بعضهم قال الذي لا يأتي النساء أصلا أو أنه لا يقوم ذكره، وليس هذا بصفة مدح كما ذكرنا. والصحيح أنه يمنع نفسه من الحرام والله أعلم. والمشهور عند أهل الكتاب أن يحيى لم يتزوج، ربما كان هذا انشغالا بالدعوة إلى الله عز وجل وإقامة المعوج من بني إسرائيل، وليس أن ذلك مقصود والله أعلم. ولو كان مقصودا فهو شرع لهم، أتى شرعنا بخلافه فلا بد من تقديم شرعنا والله أعلم. فإما أن يكون أمرا غير مقصود لعدم وجود الباء أو لانشغال العبد بعبادات مثل الدعوة إلى الله عز وجل طلب العلم، ولم يكن عنده مؤونة النكاح، أو أن ذلك كما ذكرنا كان خاصا بهم. تمني الرجل أن يكون المولود ذكرا لا أنثى، هل يقدح في إيمانه بالقضاء الإلهي مع حسن نيته في تمني الولد الذكر لا الأنثى ووجود الحزن لفترة في قلبه لولادة الأنثى ثم زواله بالرضا بقضاء الله؟ لا شك أن حزنه من وجود الأنثى نقص، وهي رزق حسن رزقه الله عز وجل إياه، فكيف يحزن للرزق الحسن؟ ورغبته بنية صالحة في تمني الولد الذكر ليتعلم ويدعو ويجاهد ونحو ذلك نية صالحة، لكن لا يحزن، لأن مصالح العباد ومصالح الأمة لا تقوم إلا بالذكر والأنثى، فليفوض أمره إلى الله. هذا نقص لكن لا يصل إلى التحريم. هل يجوز إطلاق اسم بتول في شأن النساء؟ يمكن أن يستعمل ذلك، أن معنى ممدوح منقطعة عن نظيراتها، لا يلزم أنها منقطعة عن نساء العالم، منقطعة النظير عن نساء المنقطعة عن مثيلتها، معنى لا ينهى عنه، وإنما ورد النهي عن معان عن أسماء بعينها لا يزاد عليها. يقول عندي 6 من الولد وزوجتي صحتها جيدة، يرغب في الإنجاب وهي ترفض بشدة وتستعمل حبوب منع الحمل رغم التنبيه عليها مرارا، نسأل الله أن يتوب عليها. نقول استعمال وسائل منع الحمل لابد أن يكون برضا الزوجين معا، فلا يجوز أن يرغم الزوج زوجته على استعمال وسائل منع الحمل لأن لها حق في الولد، ولا يجوز أن تفعل الزوجة ذلك بغير إذن من الزوج. فالعزل الذي هو أصل هذا الباب يكون بإذنها، وكذا يكون بإذنه هو لأن له حق في الولد بلا شك، فامتناعها من الحمل بوسيلة بغير موافقته محرم عليها والله أعلم. وعليك النصيحة، ونسأل الله أن يعافيها، ونحن ننصحها إن كانت تسمع أو يمكن أن يوصل إليها أن تتقي الله ولا تخالف زوجها في ذلك والله يعينها. وهل يعني من أجل قليل من التعب تضحي بإنسان ربما يعبد الله عز وجل يملأ الأرض عبادة وصلاة وركوعا وسجودا ودعوة إلى الله وعلما نافعا يكون هو أبر وأفضل من جميع أبنائها الحاليين، ورزق تحرم منه بسبب عدم حرصها على الخير؟ ربما تحرم هي ذلك الولد الصالح الذي يكون أفضل من أولادها الذين معها جميعا وأبر بها وأنفع لها في دنياها وأخراها بسبب نياتها غير الطيبة. بالشام أو أدوية التي أخذها النساء لتحديد النسل لفترة بين الأولاد، كما ذكرنا هذا الأمر إن كان لخوف الفقر فهو محرم وسوء ظن، وإن كان بغير إذن الزوج فهو أيضا محرم، وإن كان لمرض قاله الأطباء جاز، وإن كان لمجرد التعب والوهن المعتاد فهذا مكروه. هي كده بنتكلم عليه، فترة الاستراحة دي داخلة في اللي بنتكلم عليه، بمعنى إن ما فيش حاجة اسمها فترة استراحة. لو ربنا قدر الله أنها ترضع فتمتنع من الحمل فذاك، لكن تتعمد أخذ الوسائل منع الحمل لفترة تطويل الفترة بين المولودين داخل في الأحكام التي ذكرناها. عايز مش هيحصل ايه؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد هممت ان انهى عن الغيلة، وهو يوطئ المرضع وسوف يؤدي الى قطع الحمل، فاذا فارس والروم يفعلونه فلا يضرهم. اذا الغيلة اللي هو وطئ المرضع لا يضر، حمل المرضع لا يضر، يمكن ان تفطم الولد، يمكن ان تستعمل وسائل الرضاعة الصناعية. الظاهر الموضوع ده كتير، زوجته تجادل كثيرا في مسألة الحمل والولادة، وتريد أن تطيل المدة بين كل مولود والذي بعده لتستريح من الحمل والرضاعة. ولو كانش القرآن نص على أن هي وهنا على وهن، حملته أمه إيه، رضا ولا حملته إيه كرها ووضعته كرها؟ فده أمر يعني إذا كانش موجود في القرآن. قال هي قد ولدت خمسة أولاد وعمرها في الزواج إما حمل وإما رضاعة، وهو يرغب في زيادة النسل ينتوي تربية أولاد صالحين. الوسيلة اللولب ليست ضارة على هذه الأحوال كما ذكرنا، هو نفس الذي ذكرناه قبل ذلك. أخ يقول يوجد بجواره من يقوم بمضغ اللبان وقص الأظفار أثناء الدرس، هذا منكر. نعم أنا أقول هذا منكر، هذا ينافي أدب الدرس ويشغل من بجواره، نسأل الله أن يهدي من يفعل ذلك. إذا كان النوم على الفراش اللين يجعل الإنسان لا يقوم للفجر فيتركه وينام على الأرض حتى يستيقظ لصلاة الفجر، هذا لا يدخل في الحديث لأنه لعلة ولا يتعبد بترك النوم على فراش، وننصحه بعمل فراش ليس بهذه الليونة. وعلى أي الأحوال قلنا إذا كان بينام على فراش أحيانا وينام على الأرض أحيانا فلا إيه؟ فلا حرج، الرسول قد نام على الأرض على حصير. إذا كان ولي المرأة يسب الدين أو لا يصلي وتم عقد النكاح وكان هو وليها، هل العقد باطل؟ أما إذا كان يسب الدين فالعقد باطل لأنه ليس بمسلم، فلا يكون العقد صحيحا ولا بد من تجديده. وأما إذا كان لا يصلي تكاسلا فهذا يصح على الصحيح، يصح عقده على الصحيح. عليكم السلام عليكم. يقول يدندن القوم بقول شيخ الإسلام تيمية أو دون حول قوله من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله قد فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسرد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. فنفى ثبات الإيمان وصحته مع ترك جنس العمل الظاهر، هذا قولهم، فبينوا لنا كيف نرد عليهم. شيخ الإسلام أحسن محامل هذه الكلمة أو هذه الجملة على ما بينه هو في كلامه في موضع آخر، وهو الذي يدعى إلى القتل فيصبر على ذلك. أما مثل هذا الكلام طبقه بعينه على قلت ومن الممتنع، اشمعنا في الأربعة؟ من الممتنع أن يكون الرجل قد يعتقد أن الله قد فرض عليه بر والديه وهو يعيش عمره لا يبرهما قط، ينفع نقول الكلام ده؟ ولا يبقى ده حيقول كده إن ده مع نفاق وزندقة، ويكون ذلك قول الخوارج، تحمل كلام شيخ الإسلام على قول الخوارج، على مثل قول الخوارج إذا كنت تقول إن هذا؟ وإلا فكلام شيخ الإسلام لا ينزل منزلة النصوص ولا يكون معصوما. ونحن نقول قد يكون عمره ودهره هذا عبارة عن عدة ساعات، أي تصور ذلك عندكم وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ إنما يكفر تارك الصلاة في الحالة التي يجب قتله فيها، وهو إذا عرض على السيف، هذا ما يعني يرجحه في شرح العمدة، يكفره في الحالة التي يجب قتله، إذا وجب قتله هنا وامتنع من الصلاة هنا كفره، لأن هذه الصورة التي يحمل عليها. فنقول رجل بلغ في الليل، احتلم، شاب صغير عمره 14-13 عاما، ثم استيقظ وهو محتلم ولم يغتسل، واستيقظ بعد شروق الشمس، نام وترك الصلاة الواجبة وترك الغسل الواجب، ونزل إلى الطريق فصدمته سيارة فمات، أي تصور هذا الأمر أم لا؟ متصور. هل تقول أن هذا لا يتصور أن يكون في قلبه إيمان بوجوب الصلاة عليه؟ بل هذا متصور أنه فعلا يمكن أن يكون مؤمن بوجوب الصلاة، ككل من يقول من العلماء بعدم تكفير تارك الصلاة إذا ترك صلاة واحدة. وهذا أمر كثير عند كثير جدا من أو عامة أهل العلم يقولون ذلك، أن من ترك صلاة واحدة لا يكفر. وهذا قول طائفة كبيرة ممن يكفر ترك الصلاة، ممن يقول بترك ثلاث صلوات، وهناك من يقول بترك صلاتين مجموعتين، وهناك من يقول بترك صلاة واحدة. لكن هذا متصور، ليس هذا بممتنع. فكلام الشيخ الإسلامية ليس آية ولا حديثا، فضلا عن أن له محمل وجيه، وهو أنه يعرض على القتل فيصبر على القتل ولا يصلي، هذا ممتنع. أما أنه تكاسل عن صلاة واحدة، طبق هذا الكلام على كل واجب من الواجبات. إن هو واجب من الواجبات امتنع منه مدة من الزمن، عاش عمره لا يؤديه، هذا يمتنع أن يكون مؤمنا إيمانا صادقا بأن الله قد فرض عليه هذا الفرض أو حرم عليه هذا المحرم؟ لا، ليس بممتنع لو طبقته على ذلك. لكن هذا الذي يطبق عليه إذا عرض على القتل فعلا، وهذا أحسن محامل كلام شيخ الإسلام، وإلا فالعبرة بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل هو الذي يعتمد عليه في هذا الباب. وكما ذكرنا، إذا كان كلام شيخ الإسلام يحتمل حمله على محمل صحيح، فنحن نحمله على ذلك بدلا من أن نحمله على موافقة يعني كلام أهل البدع في هذا المقام، لأن هذا الكلام يطبق بذاته على غير هذه الواجبات. يعني وإن كان الخلاف في تركها خلافا سائغا، لكن أنا أتكلم على مسألة ما وجه الامتناع. ما وجه الامتناع أن يتصور ذلك؟ من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الفروض، مش بس الأربعة، ويعيش عمره لا يؤدي هذا الفرض، يبقى ده ممتنع. إذا امتنع هذا، امتنع في سائر الواجبات. لو إن الخوارج احتجوا على قائل هذا بنفس الكلام بعينه في كل مسألة من المسائل التي كفروا مرتكبها أو تاركها، لا ما كان هناك جواب إلا أن يقول هذا في حال العرض على القتل، والله أعلى وأعلم. أو يكون نوع نفاق لا يلزم منه نفاق الإيه؟ النفاق الأكبر، ولا زوال الإيمان بالكلية، الإيمان الصحيح، الإيمان الواجب كذلك، هذا أيضا متصور في حمل كلام شيخ الإسلام عليه. يعني هذا يقول إيمانا ثابتا في قلبي، نعم إيمان ده إيمان ضعيف جدا، يتصور مع ولود الإيمان الضعيف أن يترك الواجبات، متصور أن يفطر في رمضان. انت لو نقول كده عاش عمره يفطر في كل يوم من رمضان، كل يوم يفطر في رمضان، لكن لو قيل له رمضان فرض عليك يقول نعم فرض عليك، كطوائف كثيرة من العصاة الذين يفعلون ذلك. والبخل بالزكاة يبقى سنينا، يعني لو قلت له الزكاة فرضك نعم، لكن انا معيش فلوس، الفلوس شوية ونحو ذلك، هذا متصور مع ورود الإيمان، لكن ليس الإيمان الثابت الصحيح الكامل. آثم يصح أن يقال ليس بمؤمن، لا يؤمن من فعل ذلك، لكن لا يؤمن تساوي كفر؟ هذه فيها نظر. فنفي الإيمان في كلام شيخ الإسلام إذا حمل على الأصل فهو على حالة العرض على السيف، إذا حمل على أنه إيمان الثابت الصحيح الذي يجزي، إيمان صحيح زي إيمان حق، أولئك هم المؤمنون حقا، هذا متصور أن يحمل عليك كلام شيخ الإسلام، نعم أفضل من أن تحمل الكلام على طريقة لو احتج بها الخوارج لقامت لهم الحجة على أهل العلم والأهل السنة وعلى شيخ الإسلام، فنحن نبرئه عن ذلك. نفي الكمال الواجب الذي يصح أن يطلق النفي فيه، لو كانت ايه هنقول يبقى مذهبه في الاخر، بس الحجة فيك ده اقصى حاجة، بس هو مش مذهبه في الحقيقة. يعني احنا ليه ما قلناش ده مذهب شيخ الاسلام ونستريح؟ لان هو مش مذهبه، وهو بينقل الخلاف في هذه المسألة عن اهل العلم واهل السنة وعن امام احمد نفسه، مسألة تكفير تارك المباني الاربعة. فهو اذا كان في في في في موطن نقل الخلاف، يعني ده هيبقى هذا الكلام إذا قاله شيخ الإسلام أقصاه أن هذا قول له، أقصاه ولكن الصحيح الذي يصرح به هو في مواطن أخر ليس كذلك.